بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيتها الأخت الفاضلة، أيتها الأخت الكريمة، عنوان المحاضرة كما سمعتم قضايا تهم المرأة، وحديثي إلى المرأة خاصة، كيف لا وقد خصص الله جل وعلا سورة كاملة باسم النساء، وجعل لمريم سورة باسمها، كيف لا أخصص حديثا للمرأة وقد خصص الله جل وعلا لها أحكاما وأمورا تخص بها عن الرجال، كيف لا أخص المرأة بحديث وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد بخطبة كاملة بعد أن حدث الناس جميعا رجالا ونساء، جاء إلى النساء وخصص لهن خطبة، كيف لا وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في بيت أم عطية مجلسا يأتي إليهن ويحدثهن ويعلمهن، وهكذا كان الصحابيات سباقات في مثل هذه المجالس وهذه الأحاديث. اسمعي أختي الكريمة ولا تقطع الحديث، وانتظري حتى أتم حديثي، فهي ساعة تمضي من العمر سوف ترينها في صحيفتك إن شاء الله يوم القيامة. أختي الكريمة، كيف كنت قبل الإسلام؟ لا شيء. كيف كانت المرأة قبل الإسلام؟ لا تساوي المتاع والأثاث الذي يرمى بعد فنائه. كيف كانت المرأة منذ أن تولد على وجه الأرض شؤما على والديها، كما قال الله جل وعلا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كان إذا ولد للمرأة ولدا وكانت بنتا كان الرجل يتهرب من الناس، يخاف من العار، يخاف من الفضيحة، يتشاءمون بالنساء، يضربونها، يهينونها، بل كانت المرأة إذا مات زوجها أو مات أبوها أو مات أخوها فإنها لا ترث شيئا من ما تركوا، بل كانت تورث مثل المتاع ومثل الدراهم. كان الأب يأخذ ابنته الصغيرة، ما أجملها، ما أحلاها، يطلب من زوجته أن تزينها وتلبسها أحسن الملابس وأن ترجلها وتغسلها وتطيبها حتى يأتي ويأخذها ويداعبها ويلاعبها، ثم يذهب بها إلى صحراء قاحلة لا أحد يراه ولا أحد يعلم به إلا الله جل وعلا، فيحفر حفرة تحفر البنت معه وتساعد أباها وترق لأبيها كيف يحفر في ذلك الحر الشديد، فتساعد أباها في الحفر وهي تضحك وتلعب معه وتمازحه وتظن أن أباها سوف يلعب معها، وبعد أن يحفر هذه الحفرة يأتي إلى تلك البنت البريئة وينزلها في تلك الحفرة المظلمة الحفرة الموحشة وهي تنزل وهي تضحك وتلعب وتداعب أباها، فبعدما تنزل تقول لأبيها: يا أبي لما لا تخرجني الآن؟ يا أبي لما لا تعيدني إلى البيت الآن؟ ثم بعدها ترى أباها يرمي على وجهها التراب، يرمي على وجهها التراب، تضحك أولا ثم تمزح ثانيا، ثم تعلم أن الأمر جد وأن الأمر على عكس ما كانت تتصور. البنت تنادي أباها، تستغيث بأبيها، تستنجده، تصيح، تبكي، تولول، ولكن بعد قليل ذهب صوتها، هدأت روحها، خرجت نفسها. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت لأنها بنت، بأي ذنب عذبت لأنها بنت، بأي ذنب صارت كالأثاث والمتاع لأنها بنت لأنها أنثى. لما جاء الإسلام، لما جاء الإسلام ساوى الله جل وعلا بين الرجل والمرأة، عدل بينهما، جعل للرجل أحكاما خاصة وللمرأة أحكاما خاصة، بل جعل لها حقا حتى في الميراث، نعم لها حقوق وعليها واجبات. الإسلام يكرم المرأة، بل جعل بعض النساء خير من كثير من الرجال. قال الله جل وعلا عن مريم إنها أن الله قد اصطفاها: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واسجدي واركعي مع الراكعين. أختي الفاضلة، أوجه إليك هذا الحديث لأنك أنت الأم، أنت الأخ، أنت الزوجة، أنت البنت. إذا لا نجاة للرجل دون المرأة، ولا يستطيع الرجل أن يتخلص من المرأة. أوجه إليك هذا الحديث. أول قضية مهمة يجب أن تنتبهي لها وتستمعي لها يا أختي الفاضلة هو السؤال الأول، وهي القضية الأولى. فلنفسك هذا السؤال ثم أجيبي بنفسك على نفسك: لماذا خلقنا الله جل وعلا؟ لماذا أنزلنا الله على هذه الأرض؟ لما خلق لنا الأرض والسماء؟ لما سخر لنا الشمس والقمر؟ لما خلق الوحش والطير والنبات والزروع لنا؟ لما جعل لنا العينين واللسان والشفتين واليدين والرجلين؟ لما كل هذا؟ لما كرمنا الله عز وجل بالعقل؟ أتعرفين لما؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تحسبين وتظنين يا أختي الكريمة أن الله جل وعلا خلقنا وأوجدنا وسخر لنا كل هذا عبث؟ لا والله، ليس الأمر بعبث وليس الأمر هزل، إن القضية محسومة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم لك أن تجيبي على هذا السؤال: هل عرفت هذه الغاية؟ من جعلت الغاية من حياتها أن تكون نجما، أن تصير بطلة، أن تصبح ممثلة صورها في الجرائد؟ هل فهمت هذه الغاية؟ من جعلت حياتها تلك الأغنية، تنام عليها، تسهر عليها، تعيش عليها، تحفظ كلماتها، ترددها صباح مساء؟ هل عرفت هذه الغاية؟ من كان قدوتها وعشيقها ذلك الفاسق المغني، تحلم به، تحلم أنها تكون زوجة له، تحلم أنها تنام معه وتسافر معه وتعيش معه وترقص معه؟ هل هذه عرفت غاية خلقتها؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم، يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هل علمت حقا أن الله جل وعلا خلقها لعبادته؟ من جعل صورتها الفاتنة شبه العارية على غلاف مجلة لأجل أن تروج هذه المجلة، أو داخل الصفحات لأجل أن تروج هذه الجريدة وتلك المجلة على حساب عرضها وكرامتها وعفتها وحيائها؟ هل عرفت الغاية من خلقها؟ تلك التي كانت نهايتها فضيحة في دعارة أو سجن لأنها تتعاطى مخدرات، أو انتحرت من أعلى عمارة أو شاهق لأنها ملت من هذه الحياة وتعبت وأصابها الضيق والضنك؟ تعرفين لما؟ لأنها ابتعدت عن الغاية التي خلقها الله جل وعلا. اسمعي إلى هذه القصص لتعلمي أن من النساء من تعيش في هذه الدنيا ما تدري لما تعيش، وما تدري لما خلقها الله جل وعلا. صباحها مساؤها لأجل الدنيا، لأجل الشهوة، لأجل الملذات، والله ما عرفت لما خلقها الله جل وعلا. امرأة كان لها ولدين صغيرين، ما أجملهما، ما أجملهما، سنة ونصف والآخر عمره 3 سنوات، كالقمر ليلة البدر. تعرفت على عشيق لها، بدأت تكلمه ويكلمها، تصاحبه ويصاحبها. يوم من الأيام طلب العشيق منها أن يرتبط بها بشرط واحد. قالت: وما هو هذا الشرط؟ قال: أن تتخلصي من ولديك، أن تتخلصي من ولديك. قالت: إنهما ولدي، ولداي. قال: تتخلصي منهما وإلا تنفصل العلاقة. ماذا كان من تلك المرأة إلا أن ذهبت إلى ضفاف نهر، وكان الولدان يلعبان معها ويداعبان الأرض، وألبستهما أحلى الملابس كالقمر ليلة البدر، أركبتهما السيارة ولم تطبع السيارة، نزلت منها وجعلت السيارة تنزل شيئا فشيئا إلى قاع ذلك النهر، والولدان يبكيان يصيحان من وراء زجاج تلك السيارة يناديان أمهما، ولكن ما هي إلا لحظات ودقائق إلا وقد كانا تحت البحر قد غرقا به لتتمتع بعشيقها. ومن أعرض عن ذكري، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أي حياة هذا؟ أي عيشة تلك؟ فلانة مقابلة على الهواء مباشرة في التلفاز، ماذا تتمنين؟ والله أتمنى أن أصبح مثل هذه الممثلة أو تلك المقربة. امرأة أخرى في الجريدة تعمل معها مقابلة، لم تتجاوز 16 من العمر، ما هي وايتك؟ الغناء والطرب. ماذا تتمنين؟ أتمنى أن أصبح مثل النجمة الفلانية أو الراقصة الفلانية. من علمك هذا؟ التلفاز والمجلات والجرائد. فلانة يقبض عليها في قضية لتعاطي المخدرات أو في دعارة أو في غيرها، بعد أن فضحت عمل معها التحقيق: من أين تعرفت على هذا؟ قالت: في البداية كان شريط للغناء، أو كان فيلما غنائيا، أو مسلسلا خلاعيا، أو كان في البداية أن تعرفت على فلانة والآن وصلت إلى ما وصلت إليه. يقول شيخ من الشيوخ، واسمعي إلى هذه القصة العجيبة، يقول هذا الشيخ: دعيت إلى فتاة لأقرأ عليها القرآن، كان يقرأ على الناس، والله جل وعلا يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قلت: آتيكم للقراءة، لا بأس بهذا. أين؟ قالوا: في المستشفى الفلاني. يقول: في مستشفى خاص، مستشفى من أفخم المستشفيات. يقول: ذهبت إلى هذا المستشفى، اسمعي لهذه القصة العجيبة. يقول: ذهبت إلى المستشفى وكان المستشفى قد حجز جناحا كاملا لهذه الشابة ولتلك الفتاة. يقول: لم أدخل عليها إلا بعد أن تجاوزت أشخاص الخذر، يسألوني: من تريد؟ وماذا تريد؟ يقول: حتى وصلت إلى هذه الفتاة بعد حواجب وبعد حرس وبعد خدم وبعد حشم. يقول: علمت أن هذه الفتاة ليست كغيرها من الفتيات، إنها من علة القوم. يقول: دخلت عليها في غرفة كبيرة، الخدم عن يمينها وشمالها، وجلس عندها بعض أقربائها وهي منطرحة على الفراش. يقول الشيخ: سلمت ثم سألتهم: ما خبرها؟ قالوا: لا ندري، ذهبنا بها إلى كل المستشفيات ولكن لا فائدة، ما ندري ما قصتها ولا نعلم ما خبرها. قال لهم الشيخ: أريد أن أتحدث معها، هل يمكن هذا؟ قالوا: تحدث معها. قال: في البداية أطلب طلبا وشرطا. قالوا: ما هو؟ قال: حجبوها، حجبوا تلك الفتاة. يقول: جلست عندها، أخذت أسألها: يا فلانة تسمعيني؟ قالت: نعم. قال: أسألك أسئلة تأجبيني بصراحة. قالت: تفضل. قال أسألك سؤالا، هل تصلين؟ قالت بصراحة والله لا أصلي. قال لها تقرأين القرآن؟ قالت منذ زمن بعيد ما قرأت القرآن. قال لها تتعاطين المخدرات؟ تشربين المسكرات؟ قالت نعم أحيانا. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الشابة صغيرة لعلها ما تجاوزت 20 من العمر وتعمل هذه الأعمال. قالت الفتاة لما رأت الشيخ تعجب، قالت يا شيخ لما تعجبت؟ لو أخبرتك عن حياتي وعن معيشتي لما تعجبت مني. اسمع يا شيخ كيف أعيش، اسمعي يا أختي الكريمة، يا من غرتك زهرة الحياة الدنيا، اسمعي إلى هذه الغنية الثرية كيف تعيش في هذه الدنيا. تقول الفتاة، تقول يا شيخ أنا في كل يوم أنام أول النهار ولا أستيقظ إلا بعد غروب الشمس أو في آخر النهار. تقول أقضي النهار كله نوما. تقول وبعد أن أستيقظ من نومي أكون في غرفتي، أرفع سماعة الهاتف، يأتيني ما أطلبه من طعام وشراب، الخدم حولي، كل ما أشتهيه يأتيني إلى غرفتي. تقول فإذا جاء الليل جاءني صاحباتي وأصدقائي، تقول كل ليلة يجتمعون عندي. تقول في الغناء والطعام والشراب واللهو والطرب. تقول بعض الأحيان نطلب من نشاء من المطربين يأتينا في أي لحظة نريدها. أي مطرب؟ أي مغني؟ تقول بسماعة الهاتف يأتينا إلى غرفتي فيحيي ليلتنا بالغناء والطرب والرقص. تقول نمضي هكذا، وبعض الأحيان يحيي ليالينا أناس ليسوا بإناث ولا ذكور بين هذا وهذا. تقول فنقضي أغلب الليل هكذا. تقول فإذا اقتربت ساعة الفجر ذهب كل منا إلى بيته. تقول وبقيت لوحدي. تقول أتقلب على الفراش أنتظر النوم وما أن يطلع الصبح وترتفع الشمس حتى أخلد في نوم عميق. تقول فلا أصحو إلا بعد أن يعتلي النهار ويقترب من نهايته وتقترب الشمس من الغروب لأمضي ليلة أخرى في لهو وطرب وغناء وفجور ورقص وسكر وعربدة. تقول هذه حياتي وتلك أيامي وهذه ليالي، هل علمت يا شيخ كيف نعيش وكيف نحيا؟ قال الشيخ صدق الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لننظر إلى الوجه الآخر والصفحة الأخرى، إنهن نساء وفتيات، إنهن نساء عرفن لما خلقهن الله جل وعلا. اسمعي لعائشة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، يدخل عليها رجل يسلم عليها فينظر إليها تصلي وتقرأ وتبكي آية ويتقرأ آية، يقول فتركتها حتى جئتها في منتصف النهار ويتقرأ الآية نفسها وتبكي. من؟ إنها عائشة، إنها أم المؤمنين التي بشرت بالجنة، كانت تقول وتقرأ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ألم تسمعي عن ناشطة بنت فرعون التي نظرت إلى أولادها يحرقون واحدا تلو الآخر وهي صابرة على دينها ثابتة على عقيدتها؟ فلما أحرقت طلبت من فرعون قبل أن تحرق طلبا، قالت أطلب منك أنك إذا أحرقتني أن تجمع عظامي وعظام أولادي في كفن وتدفننا جميعا. لما توفيت لما أحرقت هي وأولادها الصغار بعثها الله جل وعلا في السماء وصهر لها وليأولادها رائحة طيبة شمها النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم إن عائشة بكت وإنما سقط بنت فرعون أحرق أولادها أمام عينيها، لكن هل تظنين أنهن قد تعذبوا في هذه الحياة؟ لا والله، إنهم يعيشون أسعد حياة، إنهم خرجوا من الدنيا ووجدوا أسعد وأحلى ما فيها طاعة الله، ذكر الله جل وعلا. زوجة فرعون أظهرت إيمانها وكفرها بزوجها، كفرها بمن؟ بفرعون الذي قتل الأولاد في أرحام أمهاتهم، الذي قتل الرجال واستحيا النساء. فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، خرجت زوجته في قصره تقول ربي في السماء كفرت بك وبما تعبد من دون الله. زوجته الصابرة المؤمنة التقية العابدة ربطها فرعون في صحراء قاحلة، أجاعها وعذبها وضربها وقال لجنوده ارفعوا صخرة من أعلى مكان وارموا هذه الصخرة عليها لتقتلوها بها، هل ترجعين يا زوجة؟ قالت والله لا أرجع عن ديني طرفة عين. ربطها في الصحراء، حملوا صخرة كبيرة أعلاها ورموا الصخرة من فوقها، فلما رموا الصخرة قالت زوجة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لما دعت بهذا الدعاء والصخرة لم تنزل، لما تنزل عليها قبض الله روحها قبل أن تصل الصخرة إلى جسدها. إنها لحظات لكنه صدق الدعاء وصدق الإيمان بالله جل وعلا. ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. مريم يدخل عليها رجل وهي في المحراب تصلي وتركع وتسجد، ما مسها بشر، ما اطلع عليها بالحرام رجل، دخل عليها رجل المحراب. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أسألك بالله سؤالا، كيف أو ماذا نقول عن نسائنا في هذا الزمن؟ تدخل على البائع فتكلمه وتضاحكه، تريد أن تخفض الأسعار. يستقبل عليها رجل في البيت فتضحك معه الساعة الطويلة، تلين معه في الحديث. تذهب إلى العمل، تكلم فلان، تجالس فلان، تضاحك فلان، تتكشف عند فلان، يشم رائحتها من مسافة طويلة ومن زمن بعيد، يسمع قرعان عليها من مسافات طويلة. أين هي من مريم عليها السلام التي لما رأت رجلا ماذا قال؟ هل سلمت عليه؟ هل صافحته؟ هل ضحكت معه؟ هل استبشرت به في خلوتها؟ قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أعوذ بالرحمن منك. فلما أخبرها أنه ليس برجل، إنه ملك مرسل من الله جل وعلا، ماذا قال؟ قال أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. الله أكبر. تخاف على سمعتها، تخاف على عرضها، تخاف على كرامتها وشرفها، أين نحن من مريم البتول عليها السلام؟ أين نحن منها؟ لما جاءها المخاض ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا. مع أن الولد من؟ نبي من الأنبياء، والذي نفخ فيها الروح من؟ أفضل ملك من الملائكة، وبأمر من؟ بأمر الله جل وعلا. ولكنها ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. أرأيت العفاف؟ أرأيت الطهارة؟ أرأيت الكرامة التي أكرمها الله عز وجل بها؟ أختي الفاضلة، إياك أن تكوني سلعة رخيصة. إن الصراع في هذا الزمن صراع يستخدم فيه الغرب واليهود والنصارى سلاح المرأة، يستخدمون سلاح المرأة المسكينة الضعيفة، يشهرون هذا السلاح في وجوه الرجال. انظري نظرة واحدة على كل المجلات الساقطة الهابطة، ماذا يوضع في غلافها؟ ماذا يوضع؟ امرأة هاتنة متكشفة متبرجة؟ لما؟ هل لكرامتها ولسمعتها؟ لا والله، يريدون أن يروجوا لهذه المجلة، يريدون أن يفتن الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. أختي الكريمة، الله الله ألا نؤتى من قبلك. أختي الفاضلة، الله الله ألا يهزم الإسلام والمسلمون عن طريقك يا أختي الكريمة. يقول اليهودي المستشرق أو النصراني، يقول: إن كعسا وغانية يفعلان في المسلمين ما لا يفعله أو ما لا تفعله 100 دبابة و100 صاروخ. امرأة مغنية راقصة فاتنة تفعل في الرجال ما لا تفعله الصواريخ ولا تفعله الدبابات. أختي الكريمة، الله الله بالحجاب، الله الله بالعفة والحياء. أختي الفاضلة، إياك وأن تكشفي شيئا واحدا من الجسد لغير المحارم، لغير الزوج. والله جل وعلا يقول: ولا يضربن بأرجلهن، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله جل وعلا حرم عليك صوت الكعب أو الخلخال أن يسمعه الرجال. إذا كنت تمشين ووضعت في رجليك شيئا من الزينة فلا تضربي بالرجل بقوة حتى لا يسمع صوته الرجال، هذا صوت الخلخال. كيف يا أختي الكريمة بأن تكشف المرأة وجهها أو ساعديها أو شيئا من ساقيها أو شعرها؟ لا إله إلا الله، أي فتنة أعظم من هذه؟ إن الرجال إذا فتنوا بالنساء أول شيء يفتنون به وجهها، أول شيء. بل الرجل إذا خطب المرأة فإنه لا يسأل عن ذراعها ولا عن ساقها ولا عن شعرها، أول ما يسأل عنه وجهها. ولهذا تقول عائشة: لما حرم الله جل وعلا أن تغطي المرأة وجهها في الإحرام في الطواف، تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا مر بنا الأجانب من الرجال أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. مع أن تغطية وجه المرأة في الإحرام ما يجوز، لكن عائشة تقول: إذا مر الرجال الأجانب أسدلت إحدانا جلبابها على وجهها. تقول الفقيهة العالمة: فإذا جاوزونا كشفنا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال المفسرون: أي تغطي رأسها إلى صدرها، الجلباب من الرأس إلى الصدر يغطي ما بينهما. وقال بعضهم: إلا ما ظهر منها عين واحدة أو عينان تبصران بها الطريق. أرأيت يا أختي الكريمة كيف حافظ الله عز وجل على حيائك، على شرفك، على عفتك؟ بل الله جل وعلا حرم علينا حتى الصوت إن كان فيه فتنة، إن كان فيه لين. أن الرجال في هذا الزمن والله إن كثيرا منهم صورة رجل، لكن الحقيقة ذئب. إنه يضحك عليك بتلك الكلمات المعسولة، ويغدر بك بهذه الكلمات الرنانة، ويضحك عليك بهذا بتلك الرسالة وبهذه المكالمة وبهذه المواعدة وتلك الهدية الزائفة. قلبه أخبث من قلوب الذئاب. أختي الفاضلة، اسمعي إلى هذه القصة الحقيقية التي لا أنقذها من الخيال، بل قرأتها لشابة تقصها هي بنفسها عن نفسها. تقول: ما كنت أعرف الحرام ولا أعرف الفساد. تقول: خرجت من مدرستي يوما، أظنها في الثانوية، تقول: خرجت من مدرستي يوما لأسمع رجلا يناديني باسمي. تقول: التفت ظننته أحد أقربائي أو محارمي. تقول: نظرت فإذا رجل لا أعرفه يناديني باسمي. تقول: أسرعت في المشي، خفت منه، لم أجبه، لم أكلمه. تقول: هربت إلى البيت وأنا خائفة وجلة، من هذا الذي يناديني باسمي؟ تقول: طوال الليل أفكر، ماذا يريد مني؟ ما قصته؟ كيف عرف اسمي؟ ما يطلب مني؟ تقول: في اليوم الثاني جاءني نفس الرجل، نفس الشاب، يناديني باسمي مرة ثانية عند باب المدرسة. تقول: هربت منه مرة ثانية. تقول: كل يوم يلاحقني عند أبواب المدرسة. تقول: خفت منه. تقول: مرت الأيام وأنا أفكر، ماذا يريد هذا الشاب؟ تقول: يوم من الأيام رن جرس الهاتف، رفعت السماعة، فإذا صوت الشاب نفسه يقول: فلانة لا تغلقي الهاتف، أريد أن أكلمك كلمات. تقول: أغلقت الهاتف في وجهه. تقول: في اليوم الثاني اتصل. تقول: فاستمعت إليه وهو يقول: اسمعيني ولا تجيبي، فقط اسمعيني للحظة من الزمن. تقول: استمعت إليه خطوة خطوة، إنها خطوات الشيطان، شياطين الجن والإنس قد اجتمعوا على المسكينة. تقول: استمعت إليه يقول: يا فلان والله لا أريد الحرام ولا أريد الفاحشة، لو أردتها لعرفت طريقها، لا أريد إلا أمرا واحدا، أريد الزواج منك يا فلانة. قالت له البريئة المسكينة، تقول له: إذا أردت الزواج لما لا تأتي إلى أهلي ووالدي وتكلمه؟ قال: يا فلانة، أريد أن أتعرف عليك أولا، بعدها سوف أتقدم إلى أهلك، وأنا من أسرة ثرية لا ولد لهم إلا أنا ولا يملكون غيري. أريد أن أعيش معك حياة سعيدة، زوجين سعيدين، نعيش حياة سعيدة طيبة، نسافر، نشتري بيتا، ننجب الأولاد. أخذ يعيشها في حلم تحلم به كل فتاة. تقول: جاءني في اليوم الثاني في المدرسة، أخذت أكلمه عند الباب. تقول: يوم بعد يوم. تقول: حتى بدأت أركب معه في السيارة. تقول: أتجول معه في السيارة. تقول: يشتري لي بعض المرات بعض الأمور، أتناول معه بعض الوجبات، أتجول معه في السيارة. تقول: مرت الأيام والليالي والأسرة في غفلة عنها. تقول: وأنا متأكدة أنه سوف يتزوجني يوم من الأيام، أعرفه صادق، لن يخدعني أبدا. تقول: في يوم أدخلني معه في شقة له، تقول: ألعب معه، أداعبه، أضاحكه، أسامره. تقول: وكأنني في سكرة وفي غفلة وفي نومة لم أستيقظ إلا وقد ذهبت عفتي وهتك عرضي. تقول: صحت، بكيت، صرخت. قلت له: ماذا فعلت؟ ويحك، ما الذي فعلت؟ قال: لا تخافي، لا تخافي، إنما أنت زوجة لي. قالت: كيف أكون زوجتك ولم تعقد علي ولم يعلم أهلي؟ تقول: فهربت إلى بيتي خائفة، أركض في الطريق. تقول: حتى دخلت البيت. تقول: لم أنم تلك الليلة كلها. تقول: ذهبت إلى المدرسة، انتظرته عند أسوار المدرسة لعله يأتي ويواعدني على الزواج. تقول: لم يأتي، يوم، يومين، ثلاث، مرت الأيام. تقول: كل سماع، كل جرس هاتف يرن، أرفعه لعله يكون هو، لعله يواعدني على الزواج، لعله يأتي إلى أهلي يخطبني منهم، لعله. تقول: وفي يوم من الأيام رأيته عند باب المدرسة تقول فرحت واستبشرت، ركبت إلى سيارته، ركبت معه سعيدة، الآن سوف يوعدني على الزواج، الآن سوف يخبرني متى يأتي إلى أهلي. تقول ركبت معه يتجول معي، يقول لي بأسلوب آخر، تقول صوته قد تغير، أسلوبه تبدل، تقول فقال لي يا فلانة أما قضية الزواج فلا تفكري فيها أبدا، أما قضية الزواج فلا تفكري فيها أبدا. تقول فضربته على وجهه بغير أن أشعر، بلا شعور، تقول ضربته على وجهه، صفعته، تقول بكيت، انهرت، تسلمت عليه بكل كلمة سوء. تقول هربت من السيارة، رشدت فأخذ يناديني ويناديني. تقول فقلت في نفسي ربما رجع عن رأيه، ربما فكر في الأمر. تقول رجعت إليه فقلت له ماذا تريد؟ قال لي انظري إلى هذا. نظرت، تقول فإذا هو فيلما للفيديو. قلت ما هذا؟ قال صورت به كل تلك الليلة. قالت أيها الحقير، أيها الحقير، ماذا تريد بهذا؟ قال أن تستجيبي لي على كل طلب وإلا أرسلته إلى والديك. تقول انهرت بين يديه كالحمل بين فريسته. تقول يأخذني كل يوم أينما شاء متى شاء، يفعل بي ما شاء. تقول وقعت في وحل الدعارة، يرسلني إلى أصحابه، يأتي بأصحابه إلي. تقول دخلت في نفق لا أدري ما آخره. تقول في يوم من الأيام، تقول أحد أقربائي أبناء عمومتي نظر إلى فيلم داعر نجس جنسي خليع، يقول فإذا هو يرى صورتي بينها في ذلك الفيلم. تقول أخذ الفيلم وأرسله إلى والدي ليرى والدي بنته بين الرجال. تقول والدي ما تمالك نفسه حتى خر على الأرض، حمل المستشفى، ما هي إلا أيام معدودة إلا وفارق الحياة. تقول مات أبي حسرة وندامة. تقول هربت من البيت، فضحت عائلتي، مات أبي، ضاع مستقبلي، تشردت لا أدري أين أذهب. تقول ذهبت إلى الرجل الذي كان سببا لضياع حياتي ومستقبلي ومستقبل عائلتي. تقول دخلت عليه وقد سكر من شرب الخمر. تقول أخذت خنجرا فطعنته بظهري عدة طعنات حتى قتلته بها. تقول ها أنا اليوم أنتظر مصيري ومصير كل فتاة هذا. إن المعاكس ذئب يوري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة. قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة. هذا في البداية. قال الخبيث بمكر لا تقلقي يا كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، متى يجيء خطيب في ذي الحياة المليلة. لكل بنت صديق وللخليل خليلة، يذيقها الكأس حلوا ليسعدا كل ليلة. للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، إنما التشبيد والتعقيد أغلال ثقيلة. ألا ترين فلانة، ألا ترين الزميلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة. كذاب كذاب كغيره من الكذابين في هذا الزمن. وانقادت الشاة للذئب على نفس دليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة. قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة. قالت ألما وقعنا أين الوعود الطويلة؟ قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بضر وكيف أرضى سبيلة؟ من خانت العرض يوما عهودها مستحيلة. بكت عذابا وقهرا على المخاذ الوبينة عار ونار وخزي كذا حياة دليلة من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة. أختي الكريمة، إنها قصة من قصص كثيرة يعيشها مجتمعنا وكثير من المجتمعات من بساط ضحك عليها وغرر بها وانقادت المسكينة مع الذئاب حتى كانت نهايتها مأساة، إما في سجن أو انتحار أو فضيحة وعار أو ضاعت بين الجدران لا تدري من يخلصها من ذلك السجن. أختي الكريمة، عليك بالعبادة والذكر وقراءة القرآن، ارجعي إلى الله جل وعلا. هل فكرت يوم من الأيام أن تختم القرآن حفظا وتختميه قراءة وتدبرا؟ إياك يا أختي الكريمة عن كل ما يضيك عن الذكر والطاعة والقرآن والصلاة. الله جل وعلا لما اصطفى مريم عليها السلام ماذا قال لها؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. إن بعض النساء في هذه الأزمان من الصباح إلى المساء همهن المسلسلات، الأفلام، الموضات، الأزياء، التجول في الأسواق، الغناء، المطرب الآخر، المطرب الثاني والثالث والرابع، هذا همها وتلك حياتها. والله جل وعلا يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أختي الكريمة، هل فكرت يوم من الأيام أن تكوني طالبة للعلم، أن تحفظين القرآن، أن تحفظ القرآن، أن تحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تقرأي من الفقه شيئا، من التوحيد شيئا، من التفسير شيئا؟ هل فكرت في طلب العلم حياة جديدة أخرى بين الكتب في طلب العلم؟ والله جل وعلا يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب لها أسباب الإبل لأجل أن تسأل في دين الله جل وعلا. عائشة كانت صغيرة في العمر، كبيرة في العقل والقلب، كانت فقيهة، عالمة، عابدة، كان يسألها الرجال ويتفقه عندها المتفقهون. إن عائشة رضي الله عنها ضربت أروع الأمثلة في طلبها للعلم. كم من حديث نقرأه نقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تروي عائشة أحاديث كثيرة عن رسول الله، كيف هذا إلا أنها كانت طالبة للعلم، حافظة للأحاديث، وكانت في نفس الوقت داعية إلى الله. هل فكرت في حياة الدعوة إلى الله؟ الله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أترك في هذه الحياة حياة الغفلة، حياة اللهو، حياة الطرب، لتبدأ حياة الجد والالتزام. عبادة لتبدأ حياة الجد والالتزام، حياة الجد بطلب العلم والعبادة والدعوة إلى الله جل وعلا. أختي الفاضلة، إن من أنجح الدعوات في هذا الزمن دعوة النساء في صفوف النساء. إنني أعلم بعض المجتمعات الإسلامية كان النساء المحجبات فيهن قليلات، أما اليوم فالحجاب في أوساط النساء بفضل الله جل وعلا حجابا صحيحا شرعيا غطت المرأة كل جسدها. أما اليوم تشتكي مصليات النساء من الضيق ومن الزحام، بل طلبات تقدم إلى وزارات الأوقاف وإدارات المساجد لتوسعة مصليات النساء. أما اليوم فإن هناك مراكز خاصة للدعوة إلى الله بالنساء، وهناك حلقات تحفيظ للقرآن للنساء، وهناك مجالس للعلم للنساء، وهناك طالبات علم من النساء. أختي الكريمة، هل فكرت في حياة الدعوة إلى الله؟ قوليها صريحة صادقة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول من تدعينهم يا الله جل وعلا أولادك، بناتك، زوجك، أهل بيتك يا أمة الله. هل بدأنا بالإصلاح؟ الأم مدرسة إذا عددتها عددت شعبا طيب الأعراق. هل سمعت بولد بشاب عمره 7 سنوات في هذا الزمن وهذا العصر حفظ القرآن كاملا؟ من حفظه؟ من علمه؟ هل سمعت بشاب أو بولد صغير، صبي عمره 6 سنوات حفظ القرآن كاملا في هذا العصر وفي هذا الزمن؟ من أمه؟ أمه داعية إلى الله جل وعلا. أنا أعلم داعية إلى الله ابنها عمره 2 سنين حفظته بعض قصار السور، عمره 2 سنين والله الذي لا إله غيره يحفظ الولد بعض قصار السور. هل حفظته الأم الأغاني؟ هل أجلسته أمام التلفاز؟ هل ضيعت وقته بالطرب؟ لا والله. نعم، علمته الأدب والأخلاق الإسلامية وحفظته كتاب الله جل وعلا. أعرف بعض الرجال ما عرف الصلاة إلا عن طريق زوجته. أعرف بعض الرجال ما اهتدى إلى دين الله جل وعلا إلا عن طريق زوجته. كوني داعية إلى الله. أيتها النساء أكثرن من الصدقة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: لم ذاك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي الزوج. أختي الكريمة، أكثري من الصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. أكثري من الصدقة، أخرجي ولو من القليل الذي تملكين. أختي الفاضلة، إياك إياك أن تؤخري الزواج. يا من تستمعي إلي في هذا الحديث، إياك إياك أن تؤخري الزواج بحجة الدراسة أو الوظيفة أو إكمال هذه الدراسة العليا. تقول: أريد أن أحصل على دراسة جامعية، شهادة جامعية أو الماجستير أو الدكتوراه. ثم ماذا بعد هذا يا أختي الفاضلة؟ كم من الطبيبات اللواتي فاتهن القطار، قطار الزواج، من تتمنى أن تسمع من يناديها يقول لها يا أمي، أو من تناديها فتقول لها يا أم. تقول بعض الطبيبات: تقول والله خذوا شهاداتي، خذوا كل مراكزي، وأعطوني بنتا أو ولدا يقول لي ماما. تقول: أغلى هذا الصوت عندي من كل الشهادات. إذا جاءكم من ترون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. بعض النساء هداهن الله، إذا جاءها زوج فإنها تعجزه بالمهور، تقول: أريد 100,000 أو 60,000 أو 70,000. لما كل هذا؟ لما هذا التعجيز؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثرهن بركة أقلهن مهرا. يعني كل ما شفت المرأة تزوجت بمهر قليل هذه بركتها أكثر من غيرها، وكلما ارتفعت المهور كلما قلت البركة يا أمة الله. عليك بتسهيل الشروط، عليك بالقبول بالصالحين، عليك يا أمة الله بالاستعجال بالزواج، فإنه أمن لك وأمن لبناتك يا أمة الله. أنا أعلم أن بعض الآباء هو السبب، وأنا أعلم أن بعض الآباء هو المجرم في منع بنته من الزواج من الصالحين. نعم، كلما جاءه صالح رده، هذا يرده لأجل فقره، وهذا يرده لأجل وظيفته، والثالث يرده لأجل أصله وفصله، والرابع يرده لأجل كذا وكذا، حتى أجلس البنت في بيتها مسكينة سجينة الجدران لا تعرف ما مصيرها. بدأ الشيب يدب في رأسها، ابتعد الخاطبون عنها، قل الطارقون لبابها، انصرف الناس عنها. دب فيها الوهم، كدرت سنها، نظرت إلى أبيها، ولسان حالها يقول: اسمعي إلى هذه الرسالة التي أرسلتها بنت. لسان حالها يخاطب من؟ يخاطب أباها الذي كان سببا في عنوستها وبقائها في بيتها. اسمعي ماذا تقول، وأنا أرجو أن نسمع هذا الشعر إن كان في شريط أو قد سجل، أرجو أن نسمعه إلى أولئك الآباء الذين أجرموا في حقوق بناتهم. يقال أن امرأة بعد أن ضاع عليها عمرها وشاب شعرها وبلغ فيها الكبر عتيا واشتعل رأسها شيبا وهي على فراش موتها أصابها المرض ثم انطرحت على الفراش فجاء أبوها عند رأسها فقالت البنت لأبيها الذي كان السبب في حرمانها من الزواج قالت يا أبي قل آمين قال آمين قالت له قل آمين قال آمين قالت أسأل الله أن يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج أن يحرمك الجنة كما حرمتني من الزواج. اسمعنا يا أخوات الكريمات إلى هذه التي تعتصر ألما تكتب هذه الرسالة إلى أبيها وأرجو أن نسمع هذه الرسالة إلى كل أب ظالم إلى كل أب منع ابنته من الزواج وحجر عنها الصالحين. تقول البنت المسكينة لما كتبت رسالتي ببناني والدمع مجراه له العينان أرسلتها للوالد الغالي الذي قد ضمني برعاية وحنان أرسلتها ووجدت أني لم أقل لكن تلهب خاطري وكياني أرسلتها والدمع خط مدادها وكتبتها من واقع الحيران فلقد كتمت من الهموم ولم أزل متفطرا قلبي من الكتمان لما رأيت مفارقي قد أضرمت بالشيب إن الشيب كالنيران يا والدي لا تحرمن شبيبتي فلقد مضى عمر من الأحزان لما أرى الأطفال تزرف دمعتي لما أرى الأطفال تزرف دمعتي ويئن قلبي من لظى الحرمان لما أرى غيري تعيش وزوجها وبنيها قد نام في الأحضان لما أرى غيري تعيش وزوجها وبنيها قد نام في الأحضان لما أراها والحنان مع ابنها ينتابني شيء يدك جناني يا والدي لا تقتلني بالأسى قتلا بغير مهند وسنان يا والدي قد سن ربي هكذا لا بد من زوج ومن ولدان هذا قضاء الله حكم عادل قد سنه ربي على الإنسان إن كنت تبغي راتبي ووظيفتي فخذ الذي تبغي بلا أثمان إن كنت تبغي بيع بنتك للذي دفع الكثير فذاك أمر ثاني هذا ورب البيت بيع كاسد بيعي كبيع الشاء والخرفان أبتاه حسبك لا تضع مستقبلي أبتاه حسبك لا تضع مستقبلي أو ما كفى ما ضاع من أزماني إن لم تزل لم تلتفت لرسالتي فاعلم بأن الله لم ينساني يوم القيامة نلتقي لحسابنا عند الإله الواحد الديان وأتت جهنم والملائك حولها وعلاك ألسنة من النيران فهناك تعلم حق كل بنية فهناك تعلم حق كل بنية سجنت بلا حق وراء القضبان. أختي الكريمة أسرعي وبادري بالزواج ولا تقولي هذا طويل وهذا قصير وهذا مستواه المادي قليل وهذا لا يستطيع أن يعطيني المهر الكبير وهذا وهذا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. ختاما أدعوك يا أمة الله إلى التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه والاستغفار له جل وعلا والاستعداد ليوم لا مرد له ولا رجوع بعده إلى هذه الدنيا، يوم يوم تجد فيه كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.